إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين Amen.